حصريا على موقع djkimo.com. شافوني اختفوا ادخل ثابت حضوري اصرف ولو تعرفوا عدت حدودي واللي يصيح اختفوا انا في لحظة ظهوري كل النجوم اتطفوا دول شافوني ساكت كلوني ايوه عايزين ابقى لي كنت طيب حولوني رد فعلي كان غريب يلا عايزين توقعوني على موقع djkimo.com.